ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند كلامه في نسخ النص بالقياس، ومعناه هل يجوز أن يكون القياس ناسخا للنص وقد قال لا نسخ النص بالقياس، لا نسخ، والنسخ به لا نسخ النص بالقياس. تكلم على قبل كده، بيتكلم على النسخ بمفهوم الموافقة، ويقول إن مفهوم الموافقة يجوز النسخ به في الأصح كأصله. وقيل ده بناء على أنه قياس، يعني لا ينسخ بمفهوم الموافقة بناء على أنه قياس. ومعنى هذا، أنا أتكلم أربط المسألتين، ومعنى هذا أن القائل بأنه يجوز النسخ بمفهوم الموافقة هو لا يعتبر دلالة المفهوم أو الموافق طريقها القياس، إنما هي دلالة لغوية، دلالة لغوية، ولذلك قال كأصله. والمانع يقول إنها دلالة قياسية، والقياس لا يجوز أن ينسخ به، فلا يجوز النسخ بمفهوم الموافقة. وهنا قال لا نسخ النص بالقياس، أي لا يجوز في الأصح أن يكون القياس ناسخا للنص، حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة. يقول إن القياس ناشئ عن أصل، ناشئ عن أصل، فأصله أصل القياس النص في الجملة، لأن أصل القياس قد يكون نصا قد يكون إجماعا، فأصله النص في الجملة. ومن هنا فلا يجوز أن يهدم الفرع الأصل، يجوز أن يهدم الفرع الأصل. وإن لم يكن القياس هو فرع عن ذلك الأصل المنسوخ، إنما هو يقول في الجملة، يعني النصوص في الجملة أصول للأقيسة، فلا يجوز للأقيسة أن ترفع النصوص. والمقصود بالنص هنا الألفاظ الواردة عن الشارع، وليس دلالة النص المعروفة في باب الدلالات. لا نسخ النص، أي اللفظ الوارد عن الشارع بالقياس، فلا يجوز في الأصح أن ينسخ القياس النص. قال حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة. وقد شرطوا في القياس أن لا يعارض أصلا، أن لا يعارض نصا، شرطوا في القياس في صحة القياس أن لا يكون القياس معارضا لنص. قال وعلى هذا جمهور أصحابنا، ونقله أبو إسحاق المروزي عن النص. يقول عن نص المذهب أو عن نص الإمام. وقال القاضي حسين إنه المذهب، يعني المذهب المعتمد في المذهب أنه لا ينسخ النص بالقياس، بناء على أن على ما ذكر من أن القياس فرع النص فلا يهدم الفرع الأصلي. وقيل وصححه الأصل جمع الجوامع يجوز لاستناده إلى النص فكأنه الناسخ. وقيل وصححه، صحح هذا القيل، قيل إشارة إلى الضعف، وصححه، صحح هذا القيل الأصل جمع الجوامع. ماذا قال؟ يجوز، يعني يجوز نسخ النص بالقياس لاستناده، لاستناد ماذا؟ لاستناد القياس إلى إلى النص، فكأنه لما استند إلى النص كان في قوة النص، صار دليلا مستقلا لاستناده إلى النص. فهو إن لم يكن نصا لكنه مستند إلى النص أو ناشئ عن النقل فكأنه الناسخ، كأن النص هو فكأنه الناسخ، كأن النص الذي استند إليه القياس هو هو النسخ. فالقياس استمد قوته من أصله الذي هو النص الذي استند إليه، فكأنه، كأن النص هو الناسخ، يعني كأن الأمر آل إلى نسخ النص بالنص، نسخ النص بالنص، إذ القياس صار في قوة النص لأنه مستند إلى النص. وقيل يجوز بالقياس الجلي دون الخفي، إذ القياس الجلي من القوة بحيث يقوى على نسخ النص لأنه في قوة النص. بل الأقياس الجلية يذهب بعض العلماء إلى أن القياس الجلي هي ليس في قوة النص فقط بل هو نص أو هو كالنص في القوة. ومن الأقياس الجلية قياس لا فارق، وبعضهم يقول هو مندرج في عموم النص الذي هو أصله، كقياس التبرز في الماء الراكد على التبول فيه، وقياس الأمة على العبد في سراية العتق، وقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد. فقل هذا كله قياس جلي، قياس لا فارق. والإمام الجويني وأيضا الغزالي في شفاء الغليل يذهب لأن الدلالة هنا دلالة نص وليس الدلالة قياسية، إن هناك قياسة تكون خفية ثم تقوى حتى تكون، حتى نصل إلى قياس اختلف فيه هل الدلالة فيه دلالة نص أم دلالة أو دلالة قياس. كذلك المفاهيم، حتى المفاهيم المخالفة يبعد المفهوم جدا كأنه يعني نجم بعيد يومض ثم يقرب كأنه قمر ثم يقوى كأنه الشمس، حتى يقال الدلالة هنا دلالة نصية كما قالوا في مفهوم الغاية وقالوا في مفهوم الحصر، إن الدلالة فيه دلالة نص. وذلك يقول أقوى المفاهيم مختلف فيه هل هو دلالة نص أو دلالة مفهوم، دلالة لفظ دلالة يعني حتى قيل إنه منطوق وليس مفهوم. تقوى معرفة مراتب المعاني هو أصل كبير في استيعاب العلم وفهم العلم. دلالات هذه الدلالة قال بعض العلماء هذه وهذه، لكن بعضها أقوى من بعض، المفاهيم بعضها أقوى من بعض، الأقيسة بعضها أقوى من بعض، العمومات بعض العمومات أقوى من بعض، وهكذا دراية لمراتب المعاني يعني مهم جدا في التعلم، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى حقيقة العلم إلا إذا أدرك مراتب المعاني، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى فهم أصول الفقه مثلا حتى يدرك ترتيب الأدلة. نعم القياس حجة، ولكن لو كان سيقاوم النص أو يصادم النص لا ليس الحجة، يعني إذن هو حجة في وقت وليس بحجة في وقت، لا يحضر في وقت وفي وقت لا يحضر أو حضوره كالعدم، وهكذا حتى الأدلة النقلية، يعني الأصح مقدم على الصحيح والصحيح مقدم على الضعيف، والضعيف إذا استند إلى إذا قواه قياس أو قوته قاعدة أو قواه حس يقوى، إذن الضعيف ليس كله على مرتبة واحدة وهو مقدم على الرأي الخالص، وهكذا. إذن الأدلة لا يعمل كلها في وقت واحد بمستوى واحد بدرجة واحدة، ثم إذا كان الدليل متفاوتا في القوة والضعف فالمدلول كذلك أيضا. والذي يلاحظ هذا ويوازن في التطبيق هم العلماء المتحققون بالعلم، الذين يحفظون التعاريف والتقاسيم ويسمعون المتون فقط، لما لابد أن ينفذ إلى عمق العلم وإلى معرفة خباياه وخفاياه، وقد يقدم دليل هو في الجملة أضعف أو ضعيف عن غير عن القوي، لأن هذا الضعيف تقوى بغيره أيضا، فبضميمته إلى غيره اكتسب قوة أقوى من الثاني إذا نظر إليهما مجردين. وقد ينضم مقصد شرعي، وقد ينضم دليل مجاور، وقد تسنده قاعدة عامة كما قلت أو أصل كلي، فهذا لا يظهر في التقعيد، لا يستبين في حالة التنظير، وإنما يستبين في حالة التطبيق. في التطبيق تتجلى المعاني، لأن التطبيق كما قلت لكم تطبيق ليس جزئيا، إنما التطبيق يكون بالنظر في جميع المعاني، وتعمل الأدلة والقواعد في ضوء بعضها البعض، وينظر إلى المآلات، وينظر كذلك إلى الذرائع، وينظر كذلك إلى قضية الحيل، وينظر كذلك حتى إنه ليقدم الاستحسان على القياس أحيانا، ويقدم التأويل على الظاهر أحيانا. لماذا يقدم التأويل وهو الاحتمال على على على على الظاهر وهو قوي لدليل؟ إذا قلت لكم من الضعيف قد ينضم إليه دليل يخويه حتى يكون أقوى من مقابله الذي هو إذا وزنتهما فقط كان أقوى منه، لكنه يقدم عليه لأنه انضاف إليه وانضم إليه ما قواه. والدليل القوي قد يقف في طريقه معنى يضعفه هنا في هذه المسألة، لكن لا يضعفه في كل المسائل، يضعفه هنا. وقد يسارع، يعلم هذا العلماء الذين يجيدون إدراك الفروق بين المسائل والفروق بين القواعد، يدركون هذا جيدا. فإن الأدلة حتى القوية لها شروط للعمل، قد يقف في طريق القوي ما يوقفه أو يضعفه، والضعيف قد يسرع به ويرفعه معنى آخر، وقد يتكافئان. فوقف المجتهد ويلتمس ميزة هنا وهناك، يبقى منتظر أي دليل ولو كالقشة التي أو كالحبة الواحدة التي رجحت الميزان. هذا يتبين بممارسة الفقه، يحيى الإنسان مع الفقهاء. ما الذين يبادرون بالإنكار أو بالانتقاد أو بالتفنيد أو ما إلى ذلك دون دراية لهذه المعاني، فهيهات هيهات. والمناقشة معهم لا تجدي، لأنك تناقش جاهلا. هذا الجاهل هذا ليفهم يحتاج إلى أن يفهم أمورا كثيرة حتى يصل إلى حتى يفهمك أو حتى يصل إلى المقصود. هنا قال ويجوز القياس الجلي دون الخفي، وقيل غير ذلك. ثم قال ويجوز نسخ مفهوم المخالفة دون أصلها، لأن المتن ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها، فهنا يقول ويجوز نسخ المخالفة دون. ولو قال في الشرح عشان يتسق الضمير ويتناسب، لو قال ويجوز نسخ المفاهيم المخالفة دون أصلها لكان أوقع يكون الضمير عود الضمير يكون مناسب، لأنه قال هنا ويجوز نسخ مفهوم المخالفة دون أصلها، أي دون أصل المخالفة، يعني ده هو المفهوم. كنسخ مفهوم خبر إنما الماء من الماء بخبر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هنا في يعني تساهل أو تسامح في العبارة، يجوز نسخ مفهوم خبر إنما الماء من الماء، والترجمة في صحيح مسلم باب نسخ إنما الماء من الماء. طبعا إنما الماء من الماء لم ينسخ كمنطوق، لأن الماء من الماء، والماء أي الاغتسال، من الماء أي الإنزال. إنما الماء الاغتسال يعني من الماء أي من الإنزال، وهذا لم ينسخ. فالاغتسال من الإنزال محكم وهو متفق عليه، لكن مفهوم إنما الماء من الماء يعني الحصر، يعني لا غير، كأنه قال لا ماء إذا لم يكن ماء، يعني لا اغتسال إذا لم يكن إنزال. فنسخ هذا المفهوم بخبر إذا التقى الختانان. فإذا التقى الختانان هذا كلام أمنا أم المؤمنين عائشة، إذا التقى الختانان ليس النص المرفوع، وإنما المرفوع هو الفعل. قال فعلته، قالت فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا فعلته، أنا ورسول الله فاغتسلنا. فالناسخ هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل أخبرت عنه أمنا عائشة بهذا الخبر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا. كأنها ترجمت الفعل إلى قول، نقلته. فقولها فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا ناسخ لمفهوم إنما الماء من الماء. لا عكسه، أي لا يجوز نسخ الأصل، الأصل المفهوم المخالف دونها، دون المفهوم المخالف دونها، دون المخالفة يعني. فلا يجوز في الأصح لأنها تابعة لهم، والتابع تابع فترتفع بارتفاعه، إذا ارتفع الأصل اللي هو المنفوق يعني يرتفع المفهوم لأنه مبني عليه، ولا يرتفع هو بارتفاعها، يعني قد ترتفع المخالفة ولا يرتفع، ولا يرتفع النص كما هنا ارتفع المفهوم إذا ارتقى الختامان ولم يرتفع الأصل وهو الماء من الماء، لا زال محكما. وقيل يجوز، وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه، يعني كأن اللفظ دل على عليها، على المخالفة معه مع النص، لا من حيث ذاته. إذن هذا القيل الذي يقول يجوز أن ينسخ الأصل وتبقى المخالفة، لأن هذه المخالفة وإن كانت تابعة للنص لكنها تبعية من حيث الدلالة لا من حيث الذات. أما نسخهما معا فجائز اتفاقا، يعني ينسخ الأصل والمخالف كنسخ وجوب الزكاة في السائمة، نسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيهم في المعلوف، يعني على الافتراض نقول في الغنم السائمة الزكاة. إذن المفهوم يقول المعلوفة لا زكاة فيه، فترفع الزكاة في المعلوفة وفي السائمة أيضا. قال مثل هذا يجوز اتفاق، مثل هذا يجوز اتفاق، ويرجع الأمر فيها، ويرجع الأمر فيها إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع، اللي هو الاستصحاب يعني، يعني بعد ورود الشرع وقبل فرضية الزكاة لم يكن هناك زكاة لا في المعلوفة ولا في السائمة، فإذا رفع مثلا يعني رفع الزكاة في السائمة والمعلوفة معا يعود الأمر إلى الأصل. قبل هذا، قبل هذا النص ماذا كان حكم الزكاة؟ المنع، عدم الوجوب، أو ربما في بعض الأحكام يكون حكم آخر لكن يرجع إلى الاستصحاب، يعني من تحريم الفعل إن كان مضرة أو إباحته أو إباحته إن كان منفعة. يعني الأصل الذي ارتضاه أن الأعيان التي لم يأتي فيها نص إن كانت هذه الأعيان نافعة فهي على الإباحة، كسائر النباتات والحيوانات والأعيان الأخرى كاستعمال الصخور والرمال والحديد ويعني المعادن وغيرها، التي لم يرد فيها نص، فالحكم فيها أنها إن كانت نافعة فهي على الإباحة وإن كانت ضارة فهي على التحريم. ويرجع في السائمة إلى ما مر في مسألة ما مر في باب الحكم الشرعي في مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، يعني إذا أوجب الشرع شيئا وأوجب شيئا وقال نسخت الوجوب، نسخ الوجوب، الوجوب في عنصرين، الثواب عند الفعل والعقاب عند الترك، فهل إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز ولا ربما يبقى ما هو أعلى من الجواز وهو الندب مثلا؟ ونسخ الوجوب يعني الوجوب خاصته العقاب عند الترك، فإذا نسخ الوجوب يعني نسخ العقوبة عند الترك يبقى الثواب عند الفعل ولا يبقى الجواز؟ يعود الأمر إلى الجواز الذي هو بمعنى رفع الحرج، لأن الجائز لفظ مشترك يطلق على الواجب، لأن الواجب جائز، هل في مانع من الواجبات؟ والمندوب جائز وزيادة الثواب عند الفعل، والمباح جائز، قال ولا يجوز النسخ بها أي بالمخالفة، ولا يجوز النسخ بها أي بالمخالفة في الأصح لضعفها عن مقاومة النص، لأن الشرط في النسخ أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ، فإذا كان الناسخ أضعف من المنسوخ لا يجوز، فهنا قال ولا يجوز النسخ بها أي بالمخالفة في الأصح لضعفها عن مقاومة النص، ويجوز وقيل يجوز كالمنطوق، يعني إذا ثبت الحكم بمفهوم المخالفة فصار حكما مستقرا ينسخ وينسخ، وذكر الخلاف في هذه من زيادته أي ما زاده على جمع الجواب، وهو أيضا يشير إلى أن الاختصار ليس فقط مقتصرا على تقليل الألفاظ وحذف بعض المسائل، بل قد يضيف مسائل أو يضيف أقوالا أو يضيف أمثلة أو يرجح أو يغير على حسب ما يرى، ليست الاختصارات هي لتقليل الألفاظ وتقليل النصوص العلماء، بل هي أوسع من ذلك وأعمق ولها مقاصد أوسع مما قد يتخيله من يظن أنها مجرد ضغط الألفاظ الكبيرة في عبارات قليلة. ثم قال ويجوز نسخ الإنشاء الذي الكلام فيه. نعم نحن نتكلم في الأمر والنهي وهذه إنشاءات. يقول ويجوز نسخ الإنشاء الذي الكلام فيه، يعني نحن نتكلم في الأخبار، يعني سيأتي الكلام في نسخ الأخبار، يعني لازلنا نتكلم في نسخ الإنشاءات لأنها نصوص آمرة أو نصوص أو نصوص ناهية. فقال ويجوز نسخ الإنشاء الذي الكلام فيه ولو كان بلفظ قضاء، قضى بكذا، قضى رسول الله بالشفعة مثلا، وقضى بالشاهد واليمين، فهذا خبر لكنه في الحقيقة إنشاء. قال ولو بلفظ قضاء، وقيل لا، لأن لو في المتون تشعر بوجود خلاف، تشعر بوجود خلاف إيه؟ ضعيف. يعني حينما يقول وينتقض الوضوء باللمس ولو بإصبع زائد إن حس، فكأن اللمس بإصبع زائد فيه إيه؟ في خلاف، ولو بإصبع زائد. فهنا يقول ولو كان بلفظ قضاء، كأن كون الإنشاء بلفظ قضاء، قضاء بكذا فيه خلاف. ولذلك قال وقيل لا، وقيل لا في لفظ القضاء على بناء على أن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير، نحو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، استعمل في الأحكام الثابتة التي لا تقبل التغيير، أصول الكبرى التي المستقرة الثابتة المستمرة الدائمة التي لا تقبل التغيير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، أو بصيغة خبر، نحو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صيغة صيغة خبر ولكنه أمر، أي ليتربصن، هو قال أي ليتربصن نظرا للمعنى. يعني يجوز نسخ الإنشاء الذي الكلام فيه ولو كان بلفظ قضاء، هذا محل خلاف، أو بصيغة خبر، أي كقوله والمطلقات يتربصن، أي ليتربصن نظرا للمعنى، المعنى إنشاء. وقيل لا يجوز نظرا لللفظ، فمن غلب جانب اللفظ قال لا يجوز، ومن غلب المعنى والإنشاء الأمر قال يجوز. أو قيد بتأبيد، يعني يجوز نسخ ما قيد بتأبيد أو نحوه. كصوموا أبدا، طب هذا قيد بتأبيد، طب والذي قيد بنحو التأبيد صوموا حتما، صوموا دائما، الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء، إذا قاله إيه؟ لأن قول الصوم واجب مستمر أبدا هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. ولذلك قوله إذا قاله إنشاء هذا عائد على المثال الأخير، الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء، إذا قاله يقصد الأمر. وقيل لا لمنافاة النسخ التقييد بذلك، التأبيد يعني، لمنافاة النسخ التقييد بالتأبيد، لأن التقييد بالتأبيد كأنه أشار إلى أن هذا الحكم سيستمر إلى النهاية. قلنا لا نسلم أن النفي أن النسخ ينافي التقييد بالتأبيد أو بالاستمرار، ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعل إلى وجوده، إلى وجود الناس. يعني حينما يقول صوموا أبدا، الصوم مستمر أبدا، كأنه يقول صوموا واستمروا على الصيام إلى أن يأتي نسخ، استمروا على الصيام إلى أن يأتي نسخ. كما يقال لازم غريمك أبدا، أبدا يعني إلى أن يعطي، قال أي إلى أن يعطي الحق. ذاكر أبدا يعني إلى أن يعني تختبر أو تنجح أو. ثم انتقل إلى الكلام على نسخ الأخبار، فقال ويجوز نسخ إيجابي الإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الإخبار بنقيضه. كفي بهذا القدر، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.